محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة هي الآية الثانية من سورة المائدة. جاءت الآية الأولى بخطاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، كما جاءت الآية الثانية بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الآية، فهو جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين بهذا الخطاب قائلا: يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر جمع شعيرة، وشعائر الله العلامات التي وضعها الله جل وعلا علامات لعبادته سبحانه، فجعل هذه العبادة هذه العلامات لتميز العبادة. وما المراد بشعائر الله على هذا التي هي العلامات؟ قيل المراد هنا جميع مناسك الحج، وقيل الصفا والمروة والهدي والبدن، هذه شعائر الله. لا تحلوها، لا تقعوا فيها بالمخالفة على غير ما شرعه الله تبارك وتعالى. حافظوا على شعائر الله فلا تنتهكوها ولا تدخلوا فيها ما ليس منها ولا تقعوا فيها بالمخالفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. خذوها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلستم مأمورون بأن تدخلوا فيها أو تزيدوا فيها أو تنقصوا فيها، وإنما عليكم أن تأخذوها كما شرعها لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا الشيء الذي حرمه الله، لا تحلوه، لا تنتهكوه، لا تقعوا فيها بالمخالفة. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تنتهكوا الشهر الحرام. والشهر المراد به الجنس، والشهور المحرمة هي أربعة أشهر، وهي شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر المحرم، هذه متوالية 3 أشهر، والشهر الرابع شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، ولا تتشابه علينا الأشهر الحرم مع أشهر الحج، أشهر الحج غير الأشهر الحرم، فأشهر الحج هي شوال، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم. أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة، 3 أشهر أشهر الحج أو شهران وشيء. ومنها ما يشترك فيه أشهر الحج وأشهر والأشهر الحرم، وهو شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. ومنها ما هو خاص بأشهر الحج كشوال، ومنها ما هو خاص بالأشهر الحرم وهي محرم ورجب. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تنتهكوه، لا تقعوا فيه بالمخالفة ولا في القتال ولا في التعدي على أحد. كانوا في الجاهلية يأمن بعضهم من بعض في الأشهر الحرم، وما عداها لا يأمنون، كما قال أحد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته، قال: يا رسول الله، إنا لا نستطيع الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعهد إليه، يقول: بيننا وبينك أحياء مخوفة تتعدى علينا بالظلم والسرقة ونهب الأموال، ما نستطيع الوصول إليك إلا في شهر حرام، لأن الشهر الحرام كانت تعظمه الجاهلية، لكن كانوا ينتهكونه من نواحي ثانية بالنسيئة، يحلون الشهر الحرام ويحرمون بدله شهر، فيقدمون ويتأخرون ويؤخرون ويتلاعبون فيها. والأشهر الحرم معروفة، وهل هي باقية على حرمة القتال فيها أم نسخ ذلك؟ قولان للعلماء، قول الجمهور على أنها منسوخة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الطائف في شهر ذي القعدة، قالوا منسوخ. آخرون قالوا لم تنسخ بل هي على حرمتها، إلا أن من بدأ في شهر حلال واستمر القتال معه في الشهر الحرام فله أن يستمر، كحصاره صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، قالوا إنه بدأ قتالهم في حنين في شهر شوال واستمر قتاله وحصاره لهم صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، فقالوا من بدأ في غير الأشهر الحرم فله أن يستمر فيها. وبالإجماع على أن القتال فيها ليس بمحرم إذا اعتدي على المسلمين في الشهر الحرام، فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم. ولا الشهر الحرام ولا الهدي، لا تنتهك الهدي، الهدي ما يساق من أي بلد هديا في حالة المرء حج أو عمرة أو غير حج ولا عمرة وهو معه أو يرسله. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل الهدي من المدينة إلى مكة لينحر في مكة وهو باق في المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانوا في الجاهلية كذلك من تعظيمهم لبيت الله الحرام يرسلون الهدي من أماكنهم لمكة وينحر في مكة ويوزع على الفقراء. ولا الهدي وكانوا يشعرون الهدي حتى يعظمه الآخرون وحتى يقتدي به من لا يدري، وهذه سنة إشعار الهدي وبعثه من أي بلد إلى مكة هديا إلى البيت الحرام ينحر فيه ويطعم للفقراء والمساكين. والهدي نوعان، هدي واجب وهدي تطوع، فهدي التطوع يصح من كل شيء، من الطعام والكسوة والخيل والإبل والبقر والغنم وأي شيء يهديه لبيت الله الحرام ويوزع على فقراء مكة، هذا هدي التطوع أيا كان. الهدي الواجب يلزم أن يكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي من الخيل ولا من الدجاج ولا من الوحش، بقر الوحش وحمار الوحش والضبع وغير ذلك مما هو حلال من الصيد، بل الهدي الواجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكلها لا بد أن يكون لها سن محددة معينة، فما فوق فالضأن ما يجزئ منه إلا ما له 6 أشهر. لو أهدى ضأن تطوع له 2 شهر صح، هدي واجب له 4 أشهر ما يجزي، لا بد أن يكون له 6 أشهر لأنه هدي واجب. من المعز ما له 1 سنة، لو أهدى من المعز هدي تطوع له 8 أشهر صح، لو أهدى من المعز هدي واجب له 11 شهر ما صح، لأنه لا بد أن يكون أكمل 1 سنة. ومن البقر ما له 2 سنة، لو أهدى عجل عمره 1 سنة تطوع صح، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. وإذا كان هدي تطوع ما يلزم أن يكون للفقراء، يعني لو أهدى منه على جيرانه وإخوانه ومن حوله وحتى الأغنياء وأكل منه لا بأس لأنه هدي تطوع. أما الهدي الواجب فهو نوعان، نوع يصح أن يعطى للأغنياء والفقراء ونوع لا بد أن يكون للفقراء خاصة، وتفصيل هذا معروف في كتب المناسك. فهدي الهدي من البقر لا بد أن يكون له 2 سنة، والهدي من الإبل لا بد أن يكون له 5 سنين، إن كان أقل من 5 سنين ما يجزي. فيجهل بعض الأخوة يهدي من الإبل حاشي صغير يقول أطيب لحم وأحب إلى الناس، يقول هذا لا يخلو، إن كان تطوع فحسن، وإن كان هدي واجب لفعل محظور أو ترك واجب فلا بد أن يكون له 5 سنين. ولا الهدي يعني ما يجوز لكم أن تتعرضوا للهدي، الهدي الذي يهدى إلى مكة يأتي في الطريق يعترضه أحد، ما يجوز لأحد أن يعترضه بسرقة ولا اختلاس ولا تحميله ما لا يطيق ولا التعرض له بسوء، بل يحافظ عليه حتى يبلغ الهدي محله فينحر هناك. ولا الهدي ولا القلائد، القلائد هذه تكون في بعض الهدي، يقلد قلائد يشعر إشعار في الرقبة أو في السنام أو نحو ذلك، يعرف الناس أن هذا هدي، يعرف من مر به لأن هذا معروف عندهم أن هذا هدي فلا يتعرض له. يعني قد يعترض اللصوص المواشي الماشية في الطريق باختلاس أو نهب أو سرقة أو تعدي عليها بقتل أو نحر، نعم، إلا إذا رأوها مشعرة هدي، وكانوا يحترمونها في الجاهلية وفي الإسلام. ولا القلائد يعني ما قلد إشعارا بأنه هدي لبيت الله الحرام فلا تتعرضوا له بسوء، هذا من تعظيم شعائر الله. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا تتعرضوا. الآمين القاصدين، آمين قاصدين البيت الحرام، من توجه من أي جهة قاصد إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة فلا تتعرضوا له. ولا آمين البيت الحرام حتى وإن كان جاء لتجارة ما يتعرض له، ما دام قاصد مكة ما يتعرض له. يبتغون فضلا من ربهم يعني في التجارة، ورضوانا يبتغون الرضا من الله بالحج أو العمرة، هذا في حال أنه ليس عدوا لكم، أما في حال أن يكون محارب فإنه لا حرمة له. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لقاصد مكة لتجارة أو زيارة أو أي غرض أو لحج أو عمرة فلا يتعرض له بسوء، وكانوا في الجاهلية يعظمون ذلك. يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم أو قريب من الحرم ما يتعرض له بسوء. ولآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، حتى وإن كانوا يبتغون الفضل يعني اللي هو التجارة، ورضوانا بالحج والعمرة. وإذا حللتم فاصطادوا، أمر بالاصطياد بعد الحل يدل بمفهومه على حرمة الاصطياد حال الحرم. إذا كنتم محرمين فلا تصطادوا لا في الحرم ولا في غيره، وإن كنتم حلال فاصطادوا في غير الحرم، أما الحرم فلا يحل فيه الصيد. وإذا حللتم أصبحتم حلال، انتهيتم من نسككم، فاصطادوا، أمر هذا يقتضي الإجاب؟ لا، لأن القاعدة تقول الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة، فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض يلزم إذا انتهت صلاة الجمعة أن تخرج من الجامع؟ لا، ما يلزم، إباحة، يعني إن شئت أن تخرج أخرج، وإن شئت أن تبقى إلى العصر فتبقى ولا حرج عليك. وإذا حللتم فاصطادوا، إذن فالاصطياد هنا واجب؟ لا. مستحب؟ لا، وإنما هو مباح. ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. حتى وإن صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا هديكم عن الدخول إلى مكة ومنعوكم من العمرة فلا تعتدوا. ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم يعني بغضكم لقوم أو من أجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا تعتدوا على هؤلاء. وتعاونوا أيها المسلمون المؤمنون على البر والتقوى. التعاون على البر، والبر هو فعل كل ما هو مأمور به شرعا، أمر استحباب أو أمر وجوب. والتقوى الابتعاد عما حرم الله وعما هو منهي عنه شرعا، سواء كان النهي نهي كراهة أو نهي تحريم. قالوا تعاونوا على البر بفعل المأمورات، والتقوى الابتعاد والانتهاء عن المحظورات. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احذر أن تعاون غيرك على أذى في بيت الله الحرام، على أذية حاج أو معتمر أو زائر. لا تؤذيه ولا تعاون من يؤذيه، فإن رأيت من يؤذيه فادفعه وامنعه وانصره بأن تمنعه عن ظلمه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل ما يسخط الله جل وعلا وكل ما هو محرم منهي عنه شرعا، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. والعدوان التعدي على الغير في ماله أو في بدنه أو في عرضه، احذر هذا. وقد توعد جل وعلا على إرادة الظلم بالحرم وإن لم يفعل، وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أنه في أقصى الدنيا يضمر وينوي ويخطط لأذى لأهل مكة أذاقه الله جل وعلا العذاب الأليم. فمكة لها حرمة عظيمة في الجاهلية وفي الإسلام، في الجاهلية وزادها الإسلام تأكيدا. ومع الأسف الشديد بعض من يسكن مكة لا يفرق ولا يفرق بين الظلم فيها والظلم من غيرها، وربما يتسلط في الظلم على من يأتيها لكونه يجهل بعض الأمور أو لكونه غريب أو لكونه مسكين أو لكونه تخفى عليه لغة القوم فيتعدى عليه بظلم أو أخذ مال أو خيانة، فالويل له. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المتوعد هو الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. أضمر الخير لإخوانك المسلمين، تعرف أنه ما جاء من أقصى الدنيا إلا تعظيما لشعائر الله وطلبا لثواب الله، فآونه وساعده وأرشده والطف به. هو ضيفك وضيف لربك، هو جاء لطاعة الله جل وعلا، فأعنه على ذلك. وإياك أن تظلمه في ماله أو في عرضه أو في بدنه أو في أمر من أموره، لا تغشه ولا تخنه، واحذر أن تفعل شيئا من ذلك، فخصمك عنه الله ورسوله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن تعدى على حاج أو معتمر فقد ظلم نفسه وآذى نفسه وسبب العذاب لنفسه. تجد بعض من لا خلاق له يتعدى على الحاج والمعتمر فيسلبه نفقته إما بحيلة أو سرقة، وهذه دناءة وخسة من ناحيتين، واستخفاف بحق الله تبارك وتعالى الذي وصى بأهل الحرم يستخف بذلك كأن الله لا يدري، كأنه بهذا إذا خفي على الحاج لغفلته أو لكونه كبير السن أو ضعيف الحال أو لا يفهم اللغة يظن أنه منتصر. لا والله، بل هو ظالم لنفسه، منتهك لحرمة ما حرمه الله جل وعلا. أخي اعتبر، من جاء لبيت الله الحرام إن كان كبيرا بمنزلة أب لك، وإن كان صغيرا بمنزلة ابنك، وإن كان مساويا فبيعتبره مثل أخيك ومن نفسك، وعامل كل واحد من هؤلاء كما تعامل من هو مثله من أقربائك، فهو أخوك المسلم، وأخوة الإسلام فوق أخوة النسب وأقدم منها وأقوى منها رابطة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ختم الآية الكريمة بهذا الختام الحسن: واتقوا الله، اتق ربك، خفه، إن الله شديد العقاب. عقابه شديد جل وعلا، يمهل للظالم ولا يهمله، يمهل لعل العبد أن يتوب ويستغفر، فإن لم يفعل أخذه أخذ عزيز مقتدر. أمر الله جل وعلا كل إنسان أن يتق الله في أوامره سبحانه ونواهيه. واتقوا الله، هذا حث وترغيب، ثم وعيد شديد: إن الله شديد العقاب. لا تستخف بحق الله، فهو يمهل ولا يهمل سبحانه. عامل هؤلاء معاملتك لربك تبارك وتعالى. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. ليحذر من يتسلط على عباد الله في حرم الله، جاءوا طلبا لمرضات الله جل وعلا، جاء الكثير منهم، ولا نقول كلهم لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنياتهم، جاء الكثير منهم لا لتجارة ولا لمال ولا لعمل، جاءوا طاعة لله ورغبة في ثوابه، والبعض منهم يجمع النفقة طول حياته، فإذا رأى أنها كافية للوصول إلى بيت الله الحرام بذلها بطيب خاطر وسماحة نفس طلبا لثواب الله جل وعلا ورغبة فيما عنده وإيمانا بأن الله سيخلف عليه. فاحذر أخي أن تمس مثل هؤلاء بسوء فيكون خصمك فيهم هو الله تبارك وتعالى. وجل وعلا شديد العقاب لمن عصاه وهو جل وعلا رؤوف رحيم لمن أطاعه واتقاه. اقرأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك الحج، وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. هذه علامات الحج واضحة جلية، الصفا والمروة والمشاعر والمناسك التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل شعائر الله محارمه، أي لا تحل محارم الله التي حرمها الله تعالى، ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عنه تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقوله تعالى: إن عدة عن سبيل الله وكفر. نعم. وقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني الشهور موافقة على حسب ما وضعها الله جل وعلا، بخلاف قبل هذا فقد يسمونه ذي القعدة وهو شوال، وقد يسمونه شوال وهو ذي القعدة، وقد يقول هذا محرم وهو ذي الحقيقة صفر، لأنهم تلاعبوا فيها قدموا وأخروا. والنسيء زيادة في الكفر، والنسيء تأجيل تقديم وتأخير. إذا احتاجوا إلى القتال قالوا نؤخر رجب هذا نجعله في شعبان، ونقدم شعبان نجعله في رجب ونقاتل. يتلاعبون مع تعظيمهم لبعض الشعائر، لكنهم يدخلون آراءهم فيها ويتلاعبون فيها. عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقلد هديه في المدينة ويبعث فيه إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وهو ما يستطيع الوصول إلى مكة عليه الصلاة والسلام فيبعث الهدي، ويعظم الهدي ويعظم مكة وإن كانت بأيدي الكفار، فيرسل الهدي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ويشعره ويرسله مع من يرسله معه. نعم. وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعة، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة. وكان هديه إبلالا كثيرا. وأهدى صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع 100 بدنة، نحر بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100، وأشرك عليا معه في هديه، وكان قارنا أهل بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، وأمر من كان متمتعا أو قارنا بهدي بشاة واحدة تكفي أو 7 بدنة أو 7 بقرة، وأهدى هو صلى الله عليه وسلم تعظيما لشعائر الله أهدى 100 بدنة، ولم ينحر شيئا منها إلا يوم الحج الأكبر، يوم الإضحى، يوم عيد النحر، وهو محل نحر الهدي الواجب. وهذا ما استدل به العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر. قالوا لو كان يجوز ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، مع أنه جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة والناس في أمس الحاجة إلى اللحم، جياع فقراء. لو كان جائز لأمر صلى الله عليه وسلم أن ينحر في كل يوم 5 أو 10 أو 7 يطعم الناس، لكن ما نحر من الذي 100 ولا واحدة إلا يوم النحر 63 بدنة بيده الشريفة، وأعطى عليا وكله في نحر ما بقي. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل هدي بضعة، يعني قطعة لحم صغيرة من هذه 100، وتطبخ في قدر، فشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم وأكل منها، فكأنه أكل من هذه 100 كلها عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هدي التمتع والقران يأكل منه صاحبه ويهدي ويطعم الفقراء والمساكين، فأكل منها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله راغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا حرج على المرء أن يأتي للحج ويتاجر أو يخدم أو يبيع ويشتري أو يعمل أو يصنع ويكتسب، لا حرج عليه في هذا كله والحمد لله. وقوله رضوانا، قال ابن عباس يترضون الله بحجهم، وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في الحطيم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى بيت الله، فأنزل الله قوله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا،